بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذا الدرس وما يليه إن شاء الله مع تفسير سورة الإنسان. وبين يدي السورة مقدمات، الأولى في اسمها. هذه السورة تسمى سورة الإنسان، وتسمى كذلك سورة هل أتى على الإنسان. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. وتسمى كذلك سورة الدهر. وفي فضائل هذه السورة وخصائصها، كما ذكرت الآن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه يستحب القراءة بها في صلاة الصبح يوم الجمعة في الركعة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى، وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وعلة قراءة هاتين السورتين الكريمتين في تلك الصلاة المباركة التي هي أفضل صلوات الأسبوع، أن فيهما ذكرا لأمرين عظيمين كلاهما في يوم الجمعة: الأول وهو خلق آدم عليه السلام، والثاني قيام الساعة. ففي خلق آدم الله جل جلاله قال: إنا خلقنا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وفي قيام الساعة قال جل من قائل: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهناك في سورة السجدة قال: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. وفي قيام الساعة قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم الآيات. المقدمة الثالثة: هذه السورة مكية، وقد قيل بأنها مدنية. وأما المقدمة الرابعة ففي عدد آيها وكلماتها وحروفها: آياتها 31، كلماتها 40 و100 كلمة، وأما حروفها ف50 و1000 حرف. المقدمة الخامسة: أهم الموضوعات التي جاءت في هذه السورة تذكير الإنسان بنعم الله تعالى عليه، حيث خلقه سبحانه من نطفة أمشاج وجعله سميعا بصيرا وهداه السبيل. وفي السورة ذكر ما أعد الله تعالى من النعيم من أطاعه واتقاه، وإنذار الكافرين بسوء العاقبة. وفي السورة كذلك إثبات أن هذا القرآن من عند الله، مع ذكر المنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنزال القرآن عليه وأمره بالصبر وذكر الله تعالى والسجود له وتسبيحه. في السورة أيضا بيان أن مشيئة الله تعالى فوق كل مشيئة. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. معاني المفردات في هذه الآيات الكريمات. قول ربنا جل جلاله: هل أتى على الإنسان؟ الاستفهام ها هنا مراد به التقرير بإجماع المفسرين، المعنى قد أتى على الإنسان. والإنسان هو واحد الأناسي، وسمي الإنسان إنسانا لأنسه لأنه يأنس، كما قيل: ما سمي الإنسان إلا لأنسه ولا القلب إلا أنه يتقلب. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ هل المراد بالإنسان ها هنا آدم عليه السلام، أو المراد جنس الإنسان؟ قولان لأهل التفسير. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ الدهر اسم للزمان الطويل ولمدة الحياة الدنيا، فيقال فلان عاش حينا من الدهر. الدهر ها هنا مقصود به مدة الدنيا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن الضمير هنا ضمير العظمة، الله جل جلاله يحدثنا عن نفسه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة، من نطفة، النطفة الماء الصافي، والمقصود به ها هنا الماء المهين الذي هو مني الرجل ومني المرأة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج يعني أخلاط، تقول مشجت الشيء إذا خلطته، من نطفة أمشاج نبتليه، نبتليه نختبره ونمتحنه، نختبره ونمتحنه، والابتلاء يكون بالخير وبالشر، كما قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، جعلناه أي صيرناه. والجعل في القرآن يطلق على ثلاثة معان: المعنى الأول الجعل بمعنى الخلق، كما في قوله سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. ثم المعنى الثاني التصير، التصير كما في هذه الآية: فجعلناه فصيرناه سميعا بصيرا. ثم الثالث الجعل بمعنى الاعتقاد: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي اعتقدوا الملائكة إناثا. قال جل من قائل: فجعلناه سميعا بصيرا، أي يسمع ويبصر. إنا هديناه السبيل، إنا هديناه بمعنى دللناه وأرشدناه، فالمراد بالهداية هاهنا الدلالة والإرشاد. وقد تقدم معنا الكلام مرارا أن الهداية في الشرع تطلق على أربعة معان: الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد كما في هذه الآية، كما في قول ربنا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ثم المعنى الثاني بمعنى التوفيق وخلق الإيمان في القلب، وهذا هو المنفي عن كل أحد سوى الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم المعنى الثالث الهداية بمعنى دلالة كل مخلوق على ما يصلح معاشه، وهذا في قول ربنا: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وفي قوله: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم المعنى الرابع الهداية بمعنى الاهتداء والوصول إلى منزله في الجنة في الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده إن أحدهم لا أهدى بمنزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا، يعني يوم القيامة الواحد منهم يعرف مكانه في الجنة. إنا هديناه السبيل، أي الطريق الموصل إلى الله عز وجل، إما شاكرا وإما كفورا. إما أن يكون شاكرا أو كفورا. والشاكر اسم فاعل من الشكر، والشكر هو ظهور أثر نعمة الله على العبد على قلبه شهودا واعترافا، وعلى لسانه ثناء وحمدا، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. فإن الشكر في اللغة الظهور، تقول العرب: دابة شكور إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تعطى من العلف. وأما الكفر فهو التغطية، التغطية. والكفر إما أن يكون كفرا أكبر بجحد الألوهية أو الربوبية أو النبوة أو البعث والمعاد، وإما أن يكون كفرا أصغر وهو كفر النعمة. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا، أي هيأنا وجهزنا وأحضرنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. الأغلال جمع غل، الأغلال جمع غل بضم الغين، وهو طوق تجمع به اليد إلى العنق عياذا بالله في جهنم. وأما قول ربنا سعيرا، فالسعير اسم من أسماء النار، يعني مثل ما تسمى جهنم والجحيم تسمى سعير وسقر، وتسمى الحطمة ولظى، وتسمى الهاوية. فسميت النار سعيرا من قولهم: سعرت النار إذا أوقدتها فتلهبت فالتهبت. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار جمع بر أو جمع بار، والأبرار هم الذين صدقوا في إيمانهم وأطاعوا الله بأقوالهم وأعمالهم. إن الأبرار يشربون من كأس، الكأس لا تطلقها العرب على الإناء إلا إذا كان ممتلئا، أما إذا لم يكن ممتلئا فلا يسمى كأسا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها، أي ما يمازجها، تقول: مزجت الشيء إذا خلطته. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الكافور ها هنا فيه ثلاثة أقوال كما قال ابن الجوزي رحمه الله: إما أن يراد به النبتة المعروفة، يراد به ريحه، أو يراد به برده، أو يراد به طعمه. وإما أن يكون بالكافور العين. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله. عينا إما أن تكون منصوبة على الاختصاص، أعني عينا أو أخص عينا، أو أنها منصوبة بدلا من كافورا، أو أنها بدل من محل من كأس. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا، أو أنها منصوبة بفعل مقدر يشربون عينا. عينا يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها. نحن نعرف أن الفعل شرب يشرب يتعدى بنفسه، تقول: شربت الماء، لكن هنا قال: يشرب بها عباد الله. فإما أن تكون الباء زائدة وأصل الكلام يشربها، وإما أن تكون بمعنى من، يشرب منها عباد الله، يشرب بها عباد الله، يفجرونها تفجيرا. فجرونها أي يجرونها ويصرفونها ويقودونها، يعني هذه العين لا تختص بمكان واحد وإنما تجريها حيث شئت. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر، والنذر هو إلزام المكلف نفسه بشيء ما ألزمه الله به، كأن يقول لله علي إطعام 10 مساكين، لله علي صيام 3 أيام، لله علي كذا، فهذا هو النذر. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، مستطيرا شائعا منتشرا. ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه، على حبه، الضمير ها هنا إما أن يكون راجعا لله عز وجل على حب الله سبحانه، أو أن يكون راجعا إلى الطعام، يطعمون الطعام وهم محبون له. مسكينا، المسكين ذو الحاجة، من أسكنته الحاجة، مسكينا ويتيما، اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ. وأسيرا، الأسير فيها أقوال 3، قيل المراد المسجون المسلم، وقيل المراد الأسير الكافر، وقيل المراد العبد. مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، أي ابتغاء مرضاته ورجاء ثوابه، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد منكم مكافأة ولا نريد منكم شكرا. فوقاهم أي جنبهم وعافاهم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم أي أعطاهم، ولقاهم نضرة وسرورا. نضرة أي حسنا وإشراقا وبهاء، وسرورا أي في القلب، فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن. وجزاهم بما صبروا، الباء باء السببية، وجزاهم بسبب صبرهم جنة وحريرا. أما المعنى الإجمالي إخوتي أخواتي لهذه الآيات الكريمات، فإن ربنا جل جلاله يخاطبنا معشر بني الإنسان مذكرا إيانا بمبدأ أمرنا بمنشأنا، لئلا نتكبر على الله عز وجل، لئلا نعصي رسله صلوات الله وسلامه عليه، لئلا نتمرد على شرعه. فيقول سبحانه: قد أتى على الإنسان زمان، هذا الإنسان كان عدما، ما كان شيئا مذكورا، ما كان يعرفه أحد، وليس له ذكر ولا صيت ولا سمعة، ولم يكن شيئا مذكورا، نكرة في سياق النفي، ما كان شيئا أصلا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، ما كان شيئا. قد أتى على هذا الإنسان زمان، وما أطول هذا الزمان، فإن الإنسان في أغلب الأحيان إنما يذكر مدة بقائه لو ذكر، لو ذكر، وإلا بعض الناس يعيش ويموت ما يعرفه أحد ولا سمع به أحد. لكن لو فرض بأنه كان من المشاهير الكبار ممن تتحدث عنه الدنيا ويتكلم به البشر، فإنه سرعان ما ينسى. الآن كثير من الناس لو سئل عمن كان يحكم الولايات المتحدة الأمريكية قبل 50 سنة مثلا في فترة 70ات، ما أحد يعرف. الآن لو ذكر بعض الطواغيت الكبار والشياطين من أمثال ريتشارد نيكسون أو جيرالد فورد أو جيمي كارتر أو كذا، ربما لا يكاد يعرفهم أحد. ومن باب أولى لو ذكر خروشوف وبريجنيف وغورباتشوف وأمثالهم، من باب أولى لو ذكر ماركس ولينين وستالين، خلاص ما عاد شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا وما عاد شيئا مذكورا. اللهم إلا قلة قليلة من خيار الناس وفضلاء البشر وأئمة العالمين وهم النبيون والمرسلون، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يذكر كلما ذكر الله جل في علاه، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود، وهذا محمد عليه الصلاة والسلام. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، يعني الأذان يرفع الآن في المشارق والمغارب على امتداد الساعة، متى ما صمت الأذان هنا رفع هناك، وتقام الصلاة هنا وهناك، ويدخل في الإسلام عبد أو أمة هنا أو هناك، الكل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وما زال الناس في مساجدهم وفي مجالس العلم ومجالس الذكر يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله رفع له ذكره صلوات ربي وسلامه عليه، وهكذا الأنبياء عليهم السلام. أما سائر الناس فإنه كان وعاد غير مذكور. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ثم قال جل من قائل إنا خلقنا الإنسان من نطفة. هذا المعنى تكرر في القرآن، الله جل جلاله قال ألم نخلقكم من ماء مهين، وقال فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، وقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وقال هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. فلا بد أن يتذكر الإنسان دائما مبدأه منشأه أنه من ماء مهين من نطفة مذرة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج اختلط ماء الرجل بماء المرأة، ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما سبق وعلا كان الولد له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان حبرا من كبار أحبار يهود، قال له يا محمد إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة؟ ما أول طعام أهل الجنة؟ هل ينزع الولد إلى أبيه أم إلى أمه؟ قال أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من قعر عدن، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما شبه الولد فإذا سبق ماء الرجل أشبه الولد أباه، وإذا سبق ماء المرأة أشبه الولد أمه. فقال عبد الله بن سلام والله ما أعلمك إلا الوحي، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورضي الله عن عبد الله بن سلام. فربنا جل جلاله قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الله جل جلاله يمتن عليك أيها الإنسان أنه زودك بهاتين الحاستين العظيمتين اللتين لا تستطيع الحصول عليهما ولو بذلت ما بذلت من كنوز الدنيا، وأن الله جل جلاله سلبك نعمة البصر فخلقك أكمه وولدت أعمى ما يستطيع أحد أن يرد إليك بصرك، وكذلك نعمة السمع مع تقدم الطب وتعدد فنونه، إلا أن بعض أنواع الصمم ما يستطيع الطب علاجها إلى يومنا هذا. فالله جل جلاله يمتن عليك بهاتين النعمتين، نعمة السمع ونعمة البصر، فجعلناه سميعا بصيرا. وهذان الاسمان مشتركان بين الخالق والمخلوق، فالله جل جلاله سمى نفسه سميعا بصيرة، كما قال جل من قائل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير. لكن شتان شتان ما بين سمع الله جل جلاله الذي وسع المسموعات كلها فيسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويسمع خرير دم البعوض في أوداجها، ويبصر جل جلاله كل مبصر، بينما سمع الإنسان محدود وبصره محدود. لكن المقصود بأن الاسم مشترك فجعلناه سميعا بصيرا. قال جل من قائل: إنا هديناه السبيل، كما قال: وهديناه النجدين. وهديناه دللناه وأرشدناه. إنا هديناه السبيل. الله جل جلاله زودك بنعمة العقل وأرسل إليك الرسل وأنزل إليك الكتب وشرع لك الحلال والحرام ونصب لك في الكون آيات تدل على أنه واحد وأنه المعبود. بعد ذلك انقسم الناس إلى فريقين: بعضهم شاكر ذاكر، وبعضهم جاحد كافر، إما شاكرا وإما كفورا. الله جل جلاله قال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال جل من قائل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فهذا الإنسان الذي يشكر الله عز وجل إنما قد جلب لنفعه الخير والبر والإحسان، والذي كفر إنما ضر نفسه ولا يضر الله شيئا. ولذلك ربنا جل جلاله قال: وإن تشكروا يرضه لكم. الله جل جلاله يرضى لكم هذا الشكر. وسليمان عليه السلام لما جاء له بعرش بلقيس قال: هذا من فضل ربي ليبلوني ليختبرني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وكذلك لقمان عليه السلام قال لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالدي حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالشكر مطلوب إما شاكرا وإما كفورا. قال الله عز وجل متوعدا هذا الصنف الكفور: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. الله جل جلاله أعد لهم نارا أحاط بهم سرادقها، وفي تلك النار ما تركوا هكذا، وإنما زيادة في النكال جعل الله الأغلال في أعناقهم والسلاسل، الأغلال في أيديهم والسلاسل في أعناقهم، وجمعت الأيدي إلى الأعناق، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. قال الله عز وجل مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. هم مقيدون مصفدون، لا لأنهم يستطيعون الهروب معاذ الله، ولا لأنهم يعجزون الله، لكن زيادة في النكال الله جل جلاله ينكل بهم ويبطش بهم بطشة الجبارين ويذلهم بعد أن تكبروا في الدنيا وشمخوا بأنوفهم وأعرضوا عن ذكر ربهم وامتنعوا من السجود لسيدهم جل جلاله. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يذلهم ويجعل الأغلال في أعناقهم والسلاسل، ويسحبهم في النار على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. إنا أعتدنا أي هيأنا وجهزنا، في هذا دليل على أن النار مخلوقة موجودة وأن الله جل جلاله ينشئ فيها ما شاء. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. ثم قال جل من قائل إن الأبرار، بعدما بين حال أولئك الكفار رجع إلى بيان حال الشاكرين الذاكرين الأبرار المتقين. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. يبين جل جلاله أن هؤلاء المتقين الذين أكرمهم في جنات النعيم ينعمون بشراب، هذا الشراب في كأس ممتلئة ماء أو خمرا، يجوز هذا ويجوز ذاك، فإن شراب أهل الجنة كما بين ربنا أجناسه أربعة. قال سبحانه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. فهؤلاء المتقون الطيبون هؤلاء الأبرار، الأبرار الذين صدقوا في إيمانهم، ثم بعد ذلك صدقوا الله عز وجل في أعمالهم وأقوالهم، وحسنت مع خلق الله أخلاقهم. وليس في القرآن آية جامعة لخصال البر مثل تلك الآية التي في سورة البقرة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا والإيمان القلبي، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، هذه العبادة المالية، وأقام الصلاة العبادة البدنية، وآتى الزكاة أي المفروضة. ثم قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، هذه الأخلاق وفاء وصبر، أولئك الذين صدقوا صدقوا الله عز وجل وأولئك هم المتقون. فهؤلاء يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. كافور نبتة معروفة فيها طيب الرائحة وفيها البرد باردة وفيها كذلك الطعم المستطاب، ولذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسلنا ميتا أن تكون الغسلة الآخرة مخلوطة بشيء من كافور، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها أن نسوة من الأنصار غسلن زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام لما توفيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فالكافور يوضع في الغسل، قالوا لأنه يرطب جسد الميت يلينه ويمنع تسرع الهوام إليه. قال جل من قائل إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. هذه العين الله جل جلاله يبين أن من كانوا عبادا له في هذه الدنيا يشربون منها، يفجرونها تفجيرا، ليست محصورة. الآن العيون في الدنيا محصورة في أماكن محدودة، ولو كانت في قصر أغنى الأغنياء وأثرى الأثرياء، لكن هذه التي في الجنة أهلها يقودونها ويصرفونها ويجرونها يفجرونها تفجيرا، يفجرونها تفجيرا. ثم قال سبحانه في وصف هؤلاء الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. هذه أربع صفات. الصفة الأولى الوفاء بالنذر، لو أن الواحد منهم نذر طاعة لله فإنه يفي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وقال سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهؤلاء يوفون بالنذر، الواحد منهم لو ألزم نفسه بطاعة عاهد الله عليها فإنه يفي ولا يتملص، يوفون بالنذر. ثم قال في الصفة الثانية: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يخافون، هؤلاء كان الخوف ملازما لهم في الدنيا، كما قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وقال جل من قائل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. كان الخوف يسكن قلوبهم ويخالط أقوالهم وأعمالهم، الواحد منهم إذا قال قولا أو عمل عملا فإن مخافة الله حاضرة. ويخافون يوما، ذلك اليوم الذي أمرهم ربهم جل جلاله بأن يخافوه، قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يخافون يوما كان شره مستطيرا، كان شره شائعا منتشرا عاما مستطيرا، يطير هنا وهناك. ولو أن قائلا قال: إن ربنا جل جلاله قال: لا يحزنهم الفزع الأكبر، وها هنا قال: كان شره مستطيرا. والجواب كما قال الرازي رحمه الله في تفسيره: بأنه في يوم القيامة تكون شرور عظيمة، من حيث تفجير البحار ونسف الجبال وتكوير الشمس والقمر وانكدار النجوم وتعطيل العشار وغير ذلك من انقلاب نواميس الكون. هذا الشر يشمل كل أحد، كما قال جل من قائل: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. لكن الله عز وجل برحمته يؤمن أهل الإيمان فلا يحزنهم الفزع الأكبر. أو جواب آخر بأن يقال: بأن أكثر الناس كفار أو فساق، فكان شره مستطيرا باعتبار الأعم الأغلب، باعتبار الأعم الأغلب. ولا ينفي ذلك أن المؤمنين الأبرار آمنون، قال جل من قائل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هؤلاء الأبرار الطيبون كانوا باذلين طعامهم، مادين أيديهم بالإحسان، كانوا يحسنون إلى خلق الله عز وجل، يطعمون الطعام على حبه، هم محتاجون إليه راغبون فيه غير مستغنين عنه، راغبون محبون لهذا الطعام، لكنهم يطعمونه للمسكين. مسكين، عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان مريضا فنقها، فاشتهى سمكة مشوية، فزوجته رضي الله عنها بعثت إلى السوق فجاءته بسمكة مشوية، وضعتها بين يديه فطرق الباب طارق، فإذا هو سائل، فقال عبد الله بن عمر: أعطوه هذه السمكة. والمرأة زوجته تشفق عليه بأنه مريض ويحتاج إلى شيء يقيته، فأعطت السائل السمكة ثم اشترتها منه وجاءت بها إليه، فعرفها فقال أعطوه إياها. قالوا لا، اشتريناها منه. قال أعطوه إياها والدرهم كله، أعطوه إياه. يطعمون الطعام على حبه، هم محبون له. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تأكل من عنب، عنقود من عنب، فجاءها سائل فأعطته منها، فجعل السائل يقلب تلك العنبة أو العنبات كأنه استقلها. قالت له انظر كم فيها من مثاقيل الذر، والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ويطعمون الطعام على حبه. طبعا من الروايات الموضوعة لأن هذه الآية نزلت في علي رضي الله عنه وفاطمة في قصة انتحلوها، حتى قال قائلهم إلى ما ألام وحتى متى أعاتب في حب هذا الفتى، فهل غيره زوجت فاطم وفي غيره هل أتى هل أتى. يعني سورة هل أتى كأنها نزلت في علي. ولا شك أن عليا وفاطمة رضوان الله عليهما داخلان دخولا أوليا في هذه الآية، أنهما يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، لكن الآيات ليست نازلة في شأن تلك القصة التي اخترعوها. يطعمون اليتيم وهو من فقد أباه قبل البلوغ، وهو الذي أوصانا الله به ألا ننهره ولا نزجره ولا نطرده، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. يطعمون هذا اليتيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى به خيرا، وقال خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يكرم، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يهان. فهؤلاء يطعمون اليتيم، وكذلك يطعمون المسكين، وأيضا يطعمون الأسير. الأسير النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر لما رجع ب70 من الأسرى قال لأصحابه استوصوا بالأسرى خيرا، استوصوا بالأسرى خيرا. يقول أبو عزيز ابن عمير رضي الله عنه وكان كافرا يوم بدر، يقول فكانت كسرة الخبز تقع في يد الواحد منهم فيؤثرني بها ويكتفي بالتمر عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ربنا جل جلاله علمنا بأن نعد الأسرى خيرا وأن نؤملهم في رحمة الله. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فهؤلاء صفتهم الثالثة أنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وهذه الآية الآن أيها الإخوان أيها الأخوات أحيا فقهها وعمل بها مجاهد غزة، بيض الله وجوههم وكثر سوادهم وثبت بالحق أقدامهم ونصرهم على عدوهم. هؤلاء إخواننا الذين يقاتلون في أيامنا هذه عدوا خبيثا مريدا لا يبالي بالذي يصنع من قتل النساء والأطفال والشيوخ الكبار وقصف المساجد والمدارس والمستشفيات وقتل البراء من الناس. يعني لا يقاتلون قتال الرجال، يقاتلون من قاتل، لا بل يعمدون إلى قتل من لا حيلة له من شيخ كبير أو امرأة عجوز أو طفل وليد ونحو ذلك. وقد أعلنوا أنهم يستهدفون المستشفيات ويستهدفون المساجد، ومع ذلك هؤلاء مجاهدو حركة المقاومة الإسلامية ومن معهم من الفصائل المجاهدة ما استفزهم هذا الصنيع من يهود، بل أحسنوا إلى أسراهم فأطعموهم مما يطعمون وآووهم وأكرموهم، وقد خرج بعض أسرى اليهود يشهد بذلك على الملأ، بأنهم ما تعرضوا لشيء من أذى، بل كانوا يوفرون لهم الغذاء والدواء ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم الصفة الرابعة مخلصون لله، ما يفعلون ذلك من أجل أن يثنى عليهم، ولا من أجل أن يمدحوا، ولا لتطير لهم سمعة حسنة بين الناس، بل يقولون إنما نطعمكم لوجه الله، ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى، طمعا في جنته، كما قال سبحانه: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال سبحانه في وصف بعض هؤلاء: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال جل من قائل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور، لا نريد منكم مكافأة، ولا نريد منكم أن تشكرونا، ولا أن تمدحونا، ولا أن تثنوا علينا، بخلاف أهل الجاهلية الذين كانوا يفعلون الشيء من أجل أن يشكروا، يهتز للمعروف في طلب الرضا لتشكر يوما عند عجز مناقبه، لا، وإنما هم يريدون وجه الله. ولذلك الواحد منهم يخفي صدقته حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، بعضهم يعمد إلى توزيع صدقته بالليل إذا نامت العيون وغارت النجوم وهدأت الأصوات واختفت الحركات، يخرج بصدقته في جنح الليل فيضعها بباب من يريد أن يتصدق عليه ممن يعلم أنه محتاج. لماذا؟ لأن هذا سر بينه وبين الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. ذكروا أن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت إذا أعطت سائلا شيئا فقال لها: جزاك الله خيرا يا أم المؤمنين، تقول: وجزاك، من أجل أن تكون الدعوة في مقابل الدعوة وتبقى الصدقة لله. كذلك كانت إذا بعثت يعني جارية لها أو رسولا لها بشيء، بهدية، بصدقة، بعطية، لبعض الناس تقول: انظروا ما يدعون به من أجل أن ندعو لهم بمثله، وتبقى صدقتنا لله، تبقى الصدقة أو الهدية أو الهبة أو العطية لله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يوما عبوسا، والعبوس هو تقطيب الجبين، قد مضى معنا هذا في قول ربنا: عبس وبسر، عبس إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، عبس قطب جبينه وتغير وجهه، يوما عبوسا قمطريرا، يقال يوم قمطرير وقماطر إذا طال وعظم كربه، يوما عبوسا قمطريرا، وهو يوم القيامة، حين يحشر الناس حفاة عراة غرلا، والشمس دانية من رؤوسهم على قدر ميل، ولهم كظيظ ويطول وقوفهم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذه صفاتهم. قال جل من قائل: فوقاهم الله شر ذلك اليوم، لأنهم خافوا الله في الدنيا أمنهم يوم القيامة. أما من أمن الله في الدنيا فسدر في غيه ومشى على هواه فإنه يخاف في ذلك اليوم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. نضرة أي بهاء في وجوههم وإشراقا على محياهم، وسرورا في قلوبهم، فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن. هذه النظرة، كما قال جل من قائل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال جل من قائل: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. فوجوههم ناظرة، ثم بعد ذلك قلوبهم مسرورة، قلوبهم مسرورة، الواحد منهم ينقلب إلى أهله مسرورة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر عليه الصلاة والسلام. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، الله جل جلاله يجزيهم جنة، جنة عرضها السماوات والأرض في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ويجزيهم حريرا وهو أفخر اللباس وأنعمه وأطيبه. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد، منها بيان عظيم نعمة الله عز وجل في إيجاد هذا الإنسان من العدم وإمداده بالنعم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ استدل بهذه الآية الإمام ابن القيم فقال: إن روح الإنسان مخلوقة وليست قديمة، فلو كانت روحه قديمة لكان الإنسان لم يزل شيئا مذكورا، فإنه إنما هو إنسان بروحه لا ببدنه فقط. والله جل جلاله بيّن أنه قد أتى على هذا الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقول ربنا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فيه بيان أن مبدأ خلق الإنسان إنما كان من نطفة مذرة، وأنه مخلوق من نطفة الرجل ونطفة المرأة معا من الحيوان والبويضة. نبتليه، فالغاية من خلقه ابتلاؤه، أيشكر أم يكفر. وقول ربنا: فجعلناه سميعا بصيرا، يدل على أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. فهذه الآية لا تدل على أن السميع البصير الذي هو الإنسان كالسميع البصير الذي هو الله، معاذ الله، الله جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقول ربنا: إنا هديناه السبيل، يدل على أن أعظم نعمة على العبد هي نعمة الهداية، إما شاكرا وإما كفورا. جنس الإنسان ينقسم إلى هذين: إلى شاكرين لنعم الله عز وجل مثنين بها عليه قابليها، وكافرين بها جاحدين لها. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، هذه الآية تدل على أن من أنواع عذاب أهل الكفر أن الأغلال تكون في أعناقهم والسلاسل بها يسحبون عياذا بالله. واستدل بعض العلماء بهذه الآية على أن المؤمن وإن دخل النار بعصيانه وجرمه وأحرق في النار بقدر جنايته لم يغل، لا يستعمل معه الغل، ولا يجعل في السلاسل إلى أن يعتقه الله عز وجل برحمته. أما الكافر فإنه متروك في السلاسل والأغلال والسعير الذي يستعر عليه، كما قال سبحانه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، هذا حالهم عياذا بالله. وقول ربنا: إن الأبرار يشربون من كأس، فيه بيان عظيم جزاء أهل البر، وهم الذين صدقوا في إيمانهم وصلحت أقوالهم وأعمالهم. يشربون من كأس، هذا نعيم أهل الجنة أنهم يشربون من كؤوس الخمر أو كؤوس الماء التي مزجت بالكافور. وقول ربنا: يوفون بالنذر، فيه فضل الوفاء بالنذر بل وجوب الوفاء بالنذر، وأنه من أسباب دخول الجنة. إذا كان ربنا سبحانه قد ذكر في هذه الآية الوفاء بالنذر وهو أضعف الواجبات باعتبار أن العبد هو الذي أوجبه على نفسه بالتزامه، فهو دون ما أوجبه الله سبحانه عليه، فإذا وفى لله بأضعف الواجبين الذي التزمه هو أعني النذر، فهو بأن يوفي بالواجب الأعظم الذي أوجبه الله عليه أولى وأحرى. ومن ها هنا قال بعض المفسرين: المقربون يوفون بطاعة الله ويقومون بحقه عليهم. وذلك أن العبد إذا نذر لله طاعة فوفى بها فإنما يفعل ذلك لكونها صارت حقا لله يجب الوفاء بها، وهذا موجود في حقوقه كلها، فهو في ذلك سواء. ولذلك ما كان واجبا بإيجاب الله إياه أعظم مما كان واجبا بإيجاب العبد إياه على نفسه. وفي قول ربنا: ويخافون يوما كان شره مستطيرا، بيان لما يكون في يوم القيامة من شرور وأخطار. وفي قوله: ويخافون يوما، فيه بيان أن من تعبد لله خوفا فهو محمود، فإن الله جل جلاله قد أثنى على من تعبد لله خوفا من العذاب أو خوفا منه سبحانه، فقال سبحانه: ويخافون يوما كان شره مستطيرا، قال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وأثنى سبحانه على من تعبد طلبا للجنة: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ففي هذا رد على من زعم أن الأفضل في التعبد ألا يقصد الإنسان حظا لنفسه، وإنما يعبد الله لذاته فقط. ولذلك قال قائل: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. الله جل جلاله يقول عن الأنبياء: أولئك كانوا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. لذلك نقول لهؤلاء: لستم أكمل حالا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والله جل جلاله ذكر عنهم أنهم كانوا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. لستم أكمل حالا من هؤلاء الأبرار الذين قال الله فيهم: ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالإنسان الذي يعبد الله لينال فضله وينجو من عذابه هو يريد الوصول إلى رضوان الله، يعني هذه مستلزمة لذاك، هو يريد الوصول إلى رؤية الله عز وجل يوم القيامة، لأن ذلك من جملة النعيم في الجنة. وقول ربنا جل جلاله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام، يدل على أن مجامع الطاعات محصورة في أمرين: أولهما التعظيم لأمر الله تعالى، وإليه الإشارة بقوله يوفون بالنذر. الثاني الشفقة على خلق الله، وإليه الإشارة بقوله ويطعمون الطعام. هذا تجده مضطردا دائما في النصوص. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، تعظيم لله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، تعظيم لله. ثم قال: وخالق الناس بخلق حسن. هذا شفقة على عباد الله، على خلق الله. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، وقال: وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، تعظيم لله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. هذه شفقة على خلق الله، وقس على ذلك. وفي قول ربنا ويطعمون الطعام فيه فضل إطعام الطعام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس أفشوا السلام و صلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فإطعام الطعام من الأسباب الموجبة للجنة ونعيمها. أيضا يستفاد من الآية مشروعية الإحسان إلى الأسير ووجوب إرادة وجه الله عز وجل بالعمل الصالح. وفي قوله سبحانه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، استفاد منه أن المتصدق إذا كان مخلصا فإنه لا يسأل عوضا على الصدقة، حتى الدعاء لا يقول له ادعو الله لنا، ولا يرجو بركة من تصدق عليه أو خاطره ولا غير ذلك. ومن طلب من الفقير أو المسكين الدعاء له أو الثناء عليه خرج من هذه الآية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى إليكم معروفا أو من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ولذلك كما ذكرت في أثناء الشرح، أمنا عائشة كانت إذا أرسلت إلى قوم بهدية تقول للرسول: اسمع ما دعوا به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا ويبقى أجرنا على الله. وأيضا نستفيد من قولهم: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم، أن من خاف ربنا في الدنيا وأخذ أهبته من طاعته أمنه من أهوال ذلك اليوم ووقاه فزعه، كما قال سبحانه: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وفي قوله: ولقاهم نظرة وسرورا، يدل على أن نعيم أهل الجنة باطني وظاهري، فقوله سبحانه نظرة يدل على جمال ظواهرهم، وقوله سرورا يدل على حال بواطنهم، كما أنهم في الدنيا جملوا ظواهرهم بشرائع الإسلام وبواطنهم بحقائق الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يجملنا ظاهرنا وباطنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.